الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، ليعلم أنه تحرم اثنتان من النساء بالرضاع، أي بسبب الرضاع. وليس هذا كل ما يحرم بالرضاع، لكن أبو شجاع ذكر هذين النوعين لأنهما النوعان المذكوران في القرآن، وثبت في الحديث أن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. فالأولى من المرأتين اللتين ذكرهما أبو شجاع رحمه الله هي الأم المرضعة. يصدق هذا على من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أباك من الرضاع، كل هذا يدخل في الأم بالرضاع. والثانية التي ذكرها أبو شجاع الأخت من الرضاع، فمن رضع من امرأة صار كل بناتها أخوات له بالرضاع، فحرمنا عليه سواء التي ولدت قبله والتي رضعت معه والتي تولد بعدها، كل بنات المرضعة صرن أخوات له بالرضاع. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.